فإن ذلك معتبر. يعني تحمله في حال صغره وتأديه في حال كبره، أو الكافر تحمله في حال كفره وتأديته في حال إسلامه، كل ذلك صحيح. قال حدثنا محمد بن الصباح صدوق أخرج له وداود بن ماجه عن سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم هو ثقة لأصحاب الكتب، عن أبي جبير بن مطعم وهو وصحابي أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أحمد بن بودي وهو الذي جاء مع عثمان بن عفان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا إنك إننا وبن المطلب شيء، وإننا يعني وبن المطلب يعني منك في القرب سواء، فقال إن إن إن إن وبن المطلب يعني شيء واحد، يعني لأنهم لأن أولاد عبد مناف أربعة، أولاد عبد مناف أربعة يعني هاشم وبن المطلب ونوفل وعبد شمس. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل بني المطلب مثل بني هاشم في أنها يعني يعطينا من الخمس ولا يعطينا من الزكاة، قالوا إننا وبني المطلب يعني بالنسبة لك سواء، كلنا يعني مثلهم في المنزلة، فقال عليه السلام إننا وبني المطلب شيء واحد. فجبير هذا هو الذي ذهب مع ابن عباس، جبير بن مطعم النوفلي وعثمان بن عفان العبشمي. نعم. قال حدثنا أحمد بن بودي وأبوه المطعم هو الذي نزل بجواره، وهو الذي أجاره يعني وهو كان كافرا. وفيه يقول الشاعر ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما، ويستدلون يأتون بهذا شاهد لتقدم الضمير على يعني على على الذي على الاسم الظاهر أبقى مجده الدهر مطعمة، يعني يأتون به شاهدا لتقدم الضمير على الذي هو يعني يضاف إليه أو يعنى به. وهو الذي قال لو كان المطعم بن عدي حي وسألني هؤلاء النتنة لأعطيتهم إياه، يعني قتل بدر. نعم. قال حدثنا أحمد بن بوديل قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا يدل على أنه كان يقرأ بقصار المفصل، هذا الحديث يستدل به على القراءة بقصار المفصل، و يعني وفي الاستدلال فيه نظر، لأنه المحفوظ أنه كان يقرأ بهاتين السورتين بركعتي النافلة التي بعد المغرب مثل ما كان يقرأ بهما في الفجر، فكان يقرأ بهما بعد المغرب ويقرأهما في الفجر. فقيل إن الحديث يعني معلول بهذا، وأن المحفوظ أنه كان يقرأ بهما في السنة وليس في الفجر وليس في الفريضة. والدليل على أنه كان يقرأ يعني أحيانا بقصار المفصل الحديث الذي سبق من ربنا في أوقات الصلاة، أنهم كانوا يصلون مع نفس المغرب ثم ينصرفون والواحد ينظر إلى مواقع نبله، ينظر إلى مواقع نبله يعني معناه أن النور واضح يعني ما جاء الظلام. وهذا يعني يدل على تقصير القراءة في المغرب، يعني كانوا يفرغون منها ثم إذا أرسل نبله يشوف المكان الذي وقع فيه النبل يعني معناه النور واضح، يعني ما حصل يعني شيء يعني دخول الظلام أو دخول يعني الليل، يعني لا يزال يعني النهار أو ضوء النهار واضحا. هذا هو الذي يستدل به على أنه كان يقرأ، إذن هو يقرأ يعني من أوساط المفصل ويقرأ من قصار المفصل. قال حدثنا أحمد بن بوديل هو صدوق له أوهام وله الترمذي وابن ماجه عن حفص بن غياث هو ثقة خيره أصحاب الكتب. نعم. عن عبيد الله عبيد الله بن عمر العمري مصغر ثقة لأصحاب الكتب، ونافع مولى بن عمر ثقة لأصحاب الكتب،